بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. مرحبا. آمين. السلام عليكم. قال الإمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا. الجزاف هو أن يباع الطعام من غير كيل ولا وزن، كأن يبيع كومة من طعام أو صبرة من طعام. وقوله ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، يعني حتى ينقله من مكانه الذي اشترى منه إلى مكانه الخاص. قال: والأدب في ذلك، يعني تعزير من يبيع قبل أن يؤويه إلى رحله. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا جواز بيع الطعام جزافا، يعني بيع الصبرة من الطعام جزافا، سواء علم قدرها أم لم يعلم، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع الطعام حتى ينقله إلى رحله، وهذا ليس خاصا بالطعام بل هو عام في الطعام وفي غيره. ومنها أيضا جواز التعزير على من خالف الأحكام الشرعية، لقوله يضربون أن يبيعوه في مكانهم. نعم نعم. ذكرنا إذا كان المكان خاصاً بالبائع، أما إذا كان عاماً فيجوز أن يبيعه في موضعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن المسهر. طيب، يقول: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع، يعني أبقى المشتري الدابة والمتاع عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وصورة ذلك أن يشتري سلعة، دابة أو سيارة أو نحو ذلك، ثم إن المشتري لا يقبضها، يتركها عند البائع، أو يموت قبل القبض، ثم تتلف هذه السلعة، فعلى من يكون ضمانها؟ الجواب أن ضمانها يكون على البائع حتى يقبضها المشتري. فالمبيع ما دام لم يدخل في حوزة المشتري فهو من ضمان البائع، إلا إذا بذله البائع للمشتري ولكنه امتنع من القبض، بأن قال: خذ سلعتك، خذ سيارتك، ولكنه توانى ثم تلف، فحينئذ يكون تلفه على المشتري. إذن ما لم يقبض فضمانه على البائع، إلا إذا بذله البائع للمشتري وامتنع. وهناك مسألة ثانية أيضا، أو إذا أبقاه أمانة عنده، بأن قال: اقبض سلعتك، فقال: أبقها أمانة، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. وعلى هذا نقول: ما لم يقبض المبيع، إذا لم يقبض فضمانه على البائع إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا بذله البائع للمشتري وامتنع من قبضه وتوانى ثم تلف، فحينئذ يكون تلفه على المشتري وضمانه على المشتري. والمسألة الثانية إذا وضعه عن المشتري عند البائع أمانة، بأن قال اقبض سلعتك، قال أبقها أمانة، فإذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان على البائع. ثم قال وقال ابن عمر ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، يعني فهو من ضمان المبتاع الذي هو المشتري. ومعنى ذلك أن ما كان عند العقد حاضرا مجتمعا غير متفرق فهو من ضمان المشتري، ومفهومه أن ما كان غير ذلك، يعني ما كان في الذمة، فهو من ضمان البائع. لكن الذي تدل عليه النصوص كما سبق أن كل ما لم يقبض سواء كان متفرقا أم مجموعا، أن كل ما لم يقبض فهو من ضمان البائع، إلا في المسألتين اللتين ذكرناهما سابقا. نعم. عليه أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله أخرج ما عندك. عندي من شيخ حسن تصح من ولا طيب كمل. قال عليه الصلاة والسلام فلما دخل قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل عليه قال يصح يعني من عندك يريد العاقل، ويصح أخرج ما عندك يعني ما كان موجودا عندك، لكن من أنسب، من قصدي من أنسب يعني للعاقل. نعم. أحسن الله لي. قالت عائشة رضي الله عنها فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. طيب هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قل أن يمر عليه يوم إلا ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، إما في أول النهار وإما في آخر النهار، وهذا يدل على فضيلة أبي بكر وشدة صحبته الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا وقد أتانا ظهرا، يعني أنه فاجأهم، لأنه أتى في وقت على غير العادة، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يأتي في طرفي النهار، إما في أول النهار وإما في آخر النهار. قال فخبر به أبو بكر فقال ما جاء بك، يعني أخبر مخبر أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى، فقال ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا من حدث، يعني من أمر عظيم، وهو حدث الهجرة. يقول فلما دخل عليه قال لأبي بكر، يعني لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي بكر قال أخرج من عندك، يعني من عندك من الناس، لأنه يريد أن يخبره خبرا هاما عظيما لا يحب أن يطلع عليه أحد، فلا يحب أن ينتشر هذا الخبر الذي يريد أن يخبره به. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، أشعرت يعني أعلمت أنه قد أذن لي في الخروج من مكة إلى المدينة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله، أي أكون مصاحبا لك وصاحبا لك. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة، ثم قال رضي الله عنه إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الناقة من أبي بكر وتركها عند أبي بكر أمانة ولم يقبضها، فدل هذا على أن المشتري إذا أبقى ما اشتراه عند البائع فإنه يكون أمانة فلا يضمنه إلا بتعد أو تفريط. فهمتم؟ إذن ما لم يقبض من المبيعات فهو من ضمان من؟ من ضمان البائع، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا بذله البائع للمشتري وامتنع، يقول خذ سلعتك ولكنه يتوانى ويمتنع، حينئذ يكون هو المفرط فتكون السلعة من ضمانه. والمسألة الثانية إذا أبقى المشتري المبيع عند البائع أمانة، فحينئذ يكون حكم الأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدث لا يبيع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. طيب، يقول: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن أو يترك. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. والحديث الثاني أعم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نهى، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. وقوله أن يبيع حاضر لباد، الحاضر هو المقيم في البلد، والباد هو القادم من البادية. وصورة ذلك أن يقدم البادي لبيع سلعته فيتولى الحاضر بيعها له بأن يكون سمسارا، يعني وسيطا بينه وبين من يريد أن يشتري منه. فهذا فيه نهي عن بيع الحاضر للباد. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. فالحكمة أن فيه تضييقا على أهل البلد وحيلولة دون ما قد يحصل لهم من رخص السلع المجلوبة، لأن البادي إذا قدم لبيع السلعة في الغالب أنه لا يعرف قيمها فسوف يبيعها بماذا؟ برخص، فينتفع أهل البلد. لكن إذا جاء الحاضر وباعها له فالحاضر يعرف القيم وقيم السلع وأثمانها، وحينئذ سوف يبيعها بسعر مرتفع، فربما أضر بهذا، أقول ربما أضر هذا بأهل البلد. وقد اشترط الفقهاء رحمهم الله لتحريم بيع الحاضر للباد اشترطوا 5 شروط، قالوا: يحرم بشروط 5. الشرط الأول أن يقدم البادي لبيع سلعته، فإن قدم إلى البلد لتخزينها أو نحو ذلك فلا يحرم. والشرط الثاني أن يقصد البادي بيعها بسعر يومها، فإن قصد أن يبيعها بسعر زائد على يومها فلا يحرم، لأن المنع حينئذ يكون من جهته لا من جهة الحاضر. والشرط الثالث أن يكون جاهلا بالسعر، فإن كان البادي يعلم السعر فلا بأس، لأنه لن يزيد الحاضر على سعر البادي. والشرط الرابع أن يقصد الحاضر العارف بالسعر البادي، فإن كان جاهلا بالسعر أو أن البادي هو الذي قصد الحاضر فلا بأس، مع أن ظاهر الحديث يشمل ما لو كان الحاضر قاصداً أو مقصوداً، ولهذا فسر بأن لا يكون له سمساراً والشرط نعم. لكن الفقهاء رحمهم الله عللوا ذلك وقالوا إذا كان البادي هو الذي قصده فإنه لن يبيع سلعته بنفسه، لن يبيع سلعته بنفسه، وإنما سيجعل هذا الحاضر هو الذي يتولى. هذه كم أربعة. الشرط الخامس من الشروط أن يكون بالناس حاجة، فإن لم يكن حاجة قالوا فلا بأس، لأن المعنى الذي من أجله نهى الشرع عن ذلك وهو التضييق ليس موجودا، ولكن ظاهر الحديث العموم، وأنه لا يشترط أن يكون بالناس حاجة، بل يحرم بيع الحاضر للبادي سواء كان الناس في حاجة أم لم يكونوا في حاجة. هذا الأول. قال ولا تناجشوا، من النجش وهو لغة الإثارة، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة حال المساومة من لا يريد الشراء، إما أن يريد منفعة البائع أو الإضرار بالمشتري أو هما معا، أو أن لا يكون له غرض سوى العبث. إذن الناجش إما أن يريد منفعة من؟ البائع، لكونه صديقا له أو قريبا، أو الإضرار بالمشتري، كلما سام أو قدر ثمنا زاد عليه، أو يريد الأمرين معا، يعني نفع هذا والإضرار بهذا، أو أن يكون عبثا. والنجش محرم لما فيه من العدوان والظلم، وربما تضرر هذا المشتري برفع قيمة السلعة أعلى مما هي يكون قدرا لها. والحكم في النجش أنه متى تبين خير المشتري بين الفسخ وأخذ ما دفع، وبين الإمضاء ويحط عنه ما زيد عليه. مثال ذلك إنسان مثلا اشترى عقارا، صار هناك منادات ومساومة، فقال العقار بـ400، فجاء شخص وزاد قال بـ450، ثم قال هو بـ460 قال بـ500، فزاد عليه. تبين فيما بعد أن هذا الرجل الذي زاد لا يريد الشراء وإنما يريد أن ينفع البائع، زاد عليه مثلا 50,000، فنقول للمشتري أنت مخير، فإن شئت فردد السلعة الأرض وخذ ما دفعت وهو 500,000، وإن شئت فأمضي البيع ويحط عنك ما زيد عليك وهو 50,000. هذا هو الحكم في النجش. قال فقهاؤنا رحمهم الله ومن النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب، من النجش قول بائع أعطيت فيها كذا وهو كاذب. مثاله إنسان وقف على صاحب دكان فقال بكم هذه السلعة، قال سيمت مني كذا أو أعطيت فيها كذا وهو كاذب، هذا يعتبر من النجش. قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع الرجل على بيع أخيه، لا يبع الرجل على بيع أخيه. الرجل هو الذكر البالغ، والتقييد بالرجل هنا لا مفهوم له، وإنما ذكر تغريبا. وقوله على بيع أخيه أي أخيه في الدين والإيمان، وذلك أن الأخوة قد تكون في الدين كما قال الله عز وجل فإخوانكم في الدين، وقد تكون الأخوة في الإيمان كما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقد تكون الأخوة أو الأخوة في النسب كما قال عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وقال عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، والمراد هنا بالأخوة، الأخوة في الدين والإيمان. قال ولا يخطب، وسيأتي الكلام عليه، قال ولا يخطب على خطبته، ولا يخطب على خطبته، يخطب بضم الطاء مضارع خطب من باب قتل، والمضارع يكون بالضم، ومعنى يخطب أي يطلب نكاح امرأة، أي يطلب نكاح امرأة. وقول على خطبة أخيه، خطبة يقال خطب يخطب بالضم، خطبة بضم الخاء في المصدر، ويقال خطب يخطب خطبة، والفرق بينهما أن خطبة بالضم الكلام الملقى، وخطبة بالكسر هو طلب نكاح المرأة. يقول نعم عليه الصلاة والسلام ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. يقال فيها ما قيل فيما سبق أن المراد بالأخوة هنا أخوة الدين. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لا تسأل المرأة، عموم الحديث يشمل ما لو كانت زوجة أم غير زوجة، يعني لم يقل لا تسأل الزوجة، بل قال لا تسأل المرأة طلاق أختها. والتقييد في قوله ولا تسأل المرأة، التقييد بالمرأة قيد أغلبي، فلو سأل الرجل طلاق امرأة فحكمه كذلك. قال ولا تسأل المرأة، نعم المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، طلاق أختها يعني أي فراق زوجها إياها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ من أكفأ الشيء إذا أماله، وهو كناية عما للزوجة نحو زوجها من حقوق من نفقة وغير ذلك. والتشبيه هنا في قوله لتكفأ ما في إنائها، التشبيه هنا يقصد به التنفير، وذلك لأن الزوج ينفق على الزوجة ويعاشرها، فإذا طلقت المرأة بقيت إيش من غير نفقة، يعني حرمت هذه النفقة، فكأن هذه التي طلبت الطلاق كأنها أكفأت ما في إنائها، يعني أمالته حتى زال ما فيه من الطعام. طيب قال نعم، وقوله في الترجمة ولا يسوم على سوم أخيه، لم تذكر في الحديث لكن ذكرت في رواية أخرى أنه قال ولا يسوم على سومه، يعني في حال المنادات. والسوم هو عرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع أو طلبها بدونه من قبل المشتري، هذا السوم، السوم هو عرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع، يقول أريد فيها كذا، أو عرضها ليذكر المشتري ثمنا يرضاه البائع. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن بيع الحاضر للباد، وقد تقدم التفصيل في ذلك، ومنها أيضا النهي عن النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة كما تقدم من لا يريد الشراء، وسبق أيضا حكم النجش، ومنها أيضا تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وبيع الرجل على بيع أخيه له صور، الصورة الأولى أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك فيها، نعم أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بتسعة. مثال ذلك رجل وقف على دكان فقال لصاحب الدكان بكم هذه السلعة؟ قال بعشرة، فأعطاه العشرة، لما خرج قال له جاره بكم اشتريت؟ قال بعشرة، قال أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا من البيع على بيع أخيه. الصورة الثانية أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك أحسن منها بعشرة، ففي المثال السابق لما اشترى السلعة بعشرة قال بكم اشتريتها؟ قال بعشرة، قال هذه تقليد أنا أعطيك أصلي لي صيني أنا أعطيك ياباني بعشرة، نقول هذا أيضا من البيع على بيع أخيه. الصورة الثالثة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أعطيك مثلها بعشرة. الصورتان الأوليان حرام على المذهب، يعني إذا قال أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بتسعة هذه محرمة. أما إذا قال، وهي الصورة الثالثة، أعطيك مثلها بعشرة، فقالوا إن هذه جائزة. لماذا؟ قالوا لأنه لم يزد لا كمية ولا كيفية، لم يزد لا كمية ولا كيفية، لم يقل بتسعة ولم يقل أحسن منها، فهو لن يذهب ويشتري منه مع أن الثمن واحدا. ولكن عموم الحديث يدل على التحريم، لأن المشتري قد يترك البائع الأول محاباة للثاني، إما لكونه صديقا له أو قريبا له أو نحو ذلك. كما لو قال مثلا بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال بعشرة. قال يا أخي أنا عندي بعشرة، أنا ابن عمك، تتركني وتروح تشتري من الثاني هذا؟ فيذهب يفسخ ثم يعقد مع الثاني. إذن كلها حرام. يقاس على البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه، لأنه في معناه، والشارع لا يفرق بين متماثلين. والشراء على شرائه له صور. الصورة الأولى أن يقول لمن باع سلعة بعشرة أعطيك فيها أحد عشر، أعطيك فيها أحد عشر. مثال ذلك رجل باع سيارته بمئة ألف على شخص، فجاء آخر وقال بكم بعتها؟ قال بعتها بمئة ألف. قال أنا أعطيك مئة وعشرة. لماذا لم تخبرني؟ لأجل أن يفسخ ويعقد مع الثاني. نقول هذا من الشراء على شراء أخيه. الصورة الثانية أن يقول لمن باع سلعة بعشرة مؤجلة أعطيك فيها عشرة حالة. في المثال السابق باع سيارته بمئة ألف، فجاء شخص وقال بكم بعتها؟ قال بعتها على فلان بمئة ألف مؤجل أقساط، كل شهر يعطيني عشرة ألاف. قال أنا أنقدها لك الآن، مئة ألف أكتب لك شيك الآن، مش تقدر تحتري الرجل كل شهر عشرة عشرة، يمكن يماطل يمكن يتأخر، خذ بس المئة ألف أحسن لك. قال طيب، فذهب يفسخ. نقول هذا أيضا محرم. الصورة الثالثة وإن كانت قد لا توجد في زمننا، أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة رديئة أعطيك فيها عشرة جيدة. وهذه حينما كانت الدراهم والدنانير تختلف جودة ورداءة. إذن يقاس على البيع على بيع أخيه الشراء على شرائه. استثنى الفقهاء رحمهم الله من تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه، استثنوا من ذلك ما إذا كان البائع قد غبن المشتري غبنا فاحشا، لأنه حينئذ يكون قد غرر به وخدعه. أما مع الاختلاف اليسير فلا. مثاله إنسان وقف عند صاحب دكان فاشترى منه سلعة بمئة ريال، لما خرج قال بكم اشتريت السلعة؟ قال بمئة. هذه ما تساوي ولا خمسين ريال، أنا أبيعها بخمسين مثلا. يقول هذه لا بأس بها، هذه الصورة لا بأس بها. لماذا؟ لأن البائع الأول هو الذي خدع المشتري وغرر به. ومثل ذلك الشراء على شرائه. يقاس أيضا على ذلك السوم على سومه، وقد جاء صريحا في حديث أبي هريرة لا يسوم الرجل على سوم أخيه. والمراد بالسوم على سومه أن يتساوما في غير محل المنادات، في غير محل المنادات. أما إذا كان في محل المنادات وطلب الزيادة فهذا جائز بالإجماع. فمثلا لو أن شخصا عرض سلعته للمزايدة فصار هذا يزيد وهذا يزيد، فقال شخص بخمسين فقال آخر بستين، ما دام في حال المزايدة لا حرج. لكن إذا ركن البائع إلى هذا الذي سام السلعة ثم جاء وزاد، ففي هذه الحال يكون محرماً. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السوم على سومه له أربع صور. الصورة الأولى أن يوجد من البائع تصريحاً بالرضا، أن يوجد من البائع تصريح بالرضا، كما لو قال في حال المساومة قال أحد الناس بخمسين فقال البائع طيب بارك الله لك، فجاء شخص بعد ذلك وزاد، نقول هذا محرم. الصورة الثانية أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، عكسها بأن قال مثلا بخمسين قال لا خمسين ما أربع أو شوف غيرك، فجاء شخص وزاد فحينئذ لا حرج. إذا عندنا صورتان متقابلتان، إذا وجد من البائع ما يدل على الرضا صريحا فحرام، إذا وجد من البائع ما يدل على عدم الرضا صريحا فهذا جائز. الصورة الثالثة أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدم الرضا فلا يحرم. والصورة الرابعة أن يظهر ما يدل على الرضا من غير تصريح. في الصورة الثالثة إذا لم يوجد منه ما يدل على الرضا ولا على عدم الرضا نقول الأصل الجواز. إذا ظهر منه ما يدل على الرضا لكن من غير تصريح فالمشهور من المذهب الجواز، أنه يجوز أن يسوم على سومه، لأن الأصل إباحة السوم، فيحرم إذا وجد منه تصريح بالرضا، أما مع عدم التصريح فلا يحرم. وقال بعض العلماء إنه يحرم في هذه الصورة، إنه في هذه الصورة إذا ظهر منه، يعني ليس صريحا ولكن ظهر منه أو دلت القرينة على رضاه بما بهذا السوم فإنه حرام، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله، ولهذا قال لو قيل بالتحريم ها هنا لكان حسنا، لأن النهي عام، لأن النهي عام. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا في قوله ولا يبيع الرجل على بيع أخيه أن ظاهره جواز البيع على بيع الكافر لقوله أخيه، فيجوز البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن هذا التحريم أعني تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه والسوم على سوم أخيه فيما إذا كان إيش مسلما، أما الكافر فلا، قالوا لأنه ليس أخا له في الدين. والقول الثاني التحريم، أن هذا محرم وأنه لا يجوز للإنسان أن يسوم على سوم أحد كائنا ما كان مسلما كان أم كافرا، وقالوا إن التقييد بالإسلام خرج مخرج الغالب وليس تخصيصا للمسلم، وهذا القول هو الراجح، وهو أن البيع على بيع الآخر سواء كان مسلما أم كافرا لا يجوز، وذلك لأن هذا ليس من حقوق الملك وإنما هو من حقوق الأملاك. حقوق الأملاك لا يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر، ولأن هذا أيضا فيه تشويه لصورة الإسلام والمسلمين، وأن الإسلام دين عدوان ودين ظلم، فعلى هذا نقول إن البيع على بيع غيره محرم سواء كان مسلما أم كافرا، ويأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق ببقية فوائد الحديث في الدرس القادم. نعم. النجش ولا النجش؟ إيه. لا يزيد هو بنج الشراء. أصل البائع حينما يعرض السلعة مثلا وتسام سوما لا يرضى، يعني أنا عرضت أرض تسوى مليون، جاء واحد قال 100,000، جاء واحد قال 150، وقفوا، يعني معنى أبيع 150؟ لا، هو البائع غير مكره، أنت لست ملزما بالثوب. يعني ليس المراد أن في المساومة إن آخر سعر أو آخر تقييم هو اللي هو ملزم به. في بعض المسائل لا لا لا غلط غلط. أنا عرضت سلعتي مثلا للبيع، جاء واحد أرض تسوي 1,000,000 ريال، جاء واحد قال 100,000، ثاني 200، قال واحد 5,000,000، وأنا ما رضيت ما ما ما أنت ملزم. لكن لو أردت أن أبيع فالأحق بذلك من؟ آخر من سعر. يجوز وجهان، لا يبيع على أن لا ناهية، أي ولا يبيع على أن لا نافية، والنفي بمعنى النهي، كلاهما جائز. الفرق الشيخ من أخوة الدين والإيمان، الأخوة الدين أعم، يعني تشمل المسلم، إذا قلنا هذا أخ لكم في الدين، والإيمان أخص. لا يقدم بما يقدم هذا، هذه من حقوق، الحقوق نوعان، حقوق أملاك وحقوق ملاك. حقوق الأملاك ما يفرق فيها بين المسلم والكافر، ولذا حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب على خطبة الكافر. يعني لو أن مسلما خطب امرأة، لو أن كافرا خطب يعني نصراني خطب نصرانية، وجاء مسلم قال أنا أريد أن أخطبها، ما يجوز.